الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الكلام الذي تقدم في الحلقة السابقة من كلام ذاك المستشرق النمساوي فون، إذا سمعناه وإذا ما تدبره وتأمله المسلم فإنه يقول: وما الذي ينتظر من أمثال هؤلاء الكفرة؟ إذا وعى المسلم هذا الذي قيل وينظر في كتاب الله تعالى فيجد رب العالمين يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فإنه يعي ويفهم أن هذا حق وصدق لا شك فيه، وأن الواقع يبين هذا. لكن أن يتكلم بمثل هذا الكلام ويدعو إليه من يزعم أنه من الدعاة إلى الإسلام ومن الناصرين للإسلام ومن المضادين لعلماء السلطة وعملاء الشرطة كما يقول، فهذه فاقرة من الفواقر. رب العالمين في كتابه الكريم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى لما ذكر الكافرين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم أخو المسلم. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أيضا أن المنافقين هم إخوان الذين كفروا من أهل الكتاب، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. بعد كل هذا يأتي شخص يقال إنه من العلماء، وهو من رؤوس فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، الفرق الإسلامية البدعية الضالة المعاصرة، وهي فرقة الإخوان، أعني القرضاوي، فيقول في كتابه نحن والغرب، وهذا الكلام هو يردده في كثير من كتبه وخطبه ولقاءاته، يقول، ويعني هذا الكلام فيه اجتراء على الله والعياذ بالله، وفيه قلة حياء من الله: يشهد الله جل جلاله كما يشهد كل من سمع خطبي وقرأ كتبي أني من دعاة الأخوة الإنسانية، وأؤمن أن البشر جميعا عائلة واحدة تنتمي من ناحية الخلق إلى رب واحد وهو خالق الجميع، ومن ناحية النسب إلى أب واحد هو أب الجميع، وأدعو الناس جميعا إلى الحب إلى البغض، والتسامح إلى التعصب، والرفق إلى العنف، والرحمة إلى القسوة، والسلام إلى الحرب. انتهى كلامه. أيضا هو هنا يمشي على طريقة ذاك القائل: الإنسانية قبل التدين. هذه المعاني التي يقولون إنها معان إنسانية ما كان منها حقا، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرعه لنا، والله سبحانه وتعالى ما كان ليترك شيئا من الخير وشيئا مما فيه الرحمة وفيه الرفق وفيه الخير لنا ولغيرنا، لنا نحن أهل الإسلام ولغيرنا من غير المسلمين من سائر البشر بل من سائر الإنس والجن، ما كان الله ليترك شيئا من هذا إلا ويدلنا عليه سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء كأنهم يعني وإن كانوا لا يصرحون لكن كأنهم لا يكفيهم شرع ربنا، وكأنهم يقولون: شرع ربنا هذا لما نريد أن نعبد ربنا، الإسلام لما نريد أن نتدين بالإسلام، لكن نحن نريد شيئا قبل ذلك. والعجيب أن الكفار الذين يدعون إلى مثل هذا الكلام، لأنهم كيف يكون منهم الأمر، هم يقولون لهم: أيها المسلمون، أنتم مسلمون وعندكم أشياء في الإسلام، فلماذا تلزموننا بها؟ نريد أشياء مشتركة قبل الإسلام، دعوكم من الإسلام، دعونا من النصرانية، دعونا من اليهودية، سنأخذ أشياء مشتركة ولنسميها إنسانية، وهذه الإنسانية هي الماسونية، وهذه الإنسانية تعني كما هو ظاهر وكما هو مفهوم من هذا الذي ذكرته، تعني التخلي عن الإسلام والابتعاد عن الإسلام والنظر في أشياء قبل الإسلام. في المقابل، هل اليهود والنصارى تخلوا؟ أبدا لا يتخلون. لماذا؟ لأنهم إما يكذبون وإما يقولون كلاما لا يجدون أنه يتعارض مع عقيدتهم، أو هم لا تهمهم عقيدتهم أو يهمهم دينهم بقدر ما تهمهم مصالحهم التي يدخلونها في الدين على نحو يكونون فيه في النهاية مشكلين للدين بالشكل الذي يريدونه وبالشكل الذي يرضونه ويسيرون بهذا، وبالتالي لا يكونون في نظر أنفسهم فاقدين لما يفقده المسلم الذي يقبل هذه الدعوة الكفرية الإنسانية. أعيد هذا الكلام مرة أخرى لذاك القرضاوي، يقول: يشهد الله جل جلاله كما يشهد كل من سمع خطبي، يعني هذا والعياذ بالله يشهد الله على معصيته ويشهد الله على محادة دينه، يقول: كما يشهد كل من سمع خطبي وقرأ كتبي أني من دعاة الأخوة الإنسانية. أنا شخصيا وقد طالعت عددا وسمعت مرارا كلاما للقرضاوي، طلعت عددا من كتبه وسمعته مرارا يتكلم، أشهد أنه من الدعاة إلى هذه الأخوة الإنسانية، وأن له دعاء ومشاركة في عدد من الأطر الكفرية والعياذ بالله تعالى، فهو من الدعاة إلى الأخوة الإنسانية، وهو من الدعاة إلى التعددية التي يخلط فيها بين الأحزاب الكفرية والإيمانية الإسلامية، من دعاة الديمقراطية، والديمقراطية كفر بشرع رب البرية، هو من الدعاة إلى أنواع من الأطر الكفرية، نسأل الله تعالى العافية. طبعا لا يلزم من هذا أن أحكم عليه بأنه كافر بعينه، لكنه داع إلى عدد من الأطر الكفرية، نسأل الله العافية. قال: وأؤمن أن البشر جميعا عائلة واحدة تنتمي من ناحية الخلق إلى رب واحد وهو خالق الجميع، ومن ناحية النسب إلى أب واحد وهو أبو الجميع. يعني هذه أشياء لا يعارض فيها أحد يؤمن بوجود رب خالق، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وأن الله سبحانه وتعالى جعل آدم أبانا، فكان ماذا؟ علم الله هذا وأنزل شرعه العظيم، أنزل كتابه الحكيم، وأرسل رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسعادتنا ولإرشادنا إلى ما فيه خيرنا وعزنا وفوزنا وفلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة. يقول: وأدعو الناس جميعا إلى الحب لا البغض. سؤال، يعني يدعو الناس جميعا إلى أن يحب بعضهم بعضا؟ طيب ماذا نقول في قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. نحن لما نقول هذا، نقول هذا لأنه شرع الله، لأنه دين الله، لأننا نحب ما يحب الله، والله يحب لنا أن نبغض أعداءه، وأعداؤنا مصلحتهم أن نبغضهم، فإنه ربما وجدنا مبغضين له فيتأمل: هل هؤلاء لما يظهرون لي هذا البغض ولما يقولون لي إنك لست لنا بأخ، هل هم مصيبون أم مخطئون؟ فيتأمل ويتفكر، فيوشك أن يجعله كل هذا راجعا إلى الإسلام وإلى الإيمان، وداخلا في ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. ولهذا هؤلاء الذين يغررون بالكفرة ويقولون لهم: أنتم إخوتنا ونحن نحبكم ونحن وأنتم فوق رؤوسنا وأنتم مثلنا لا فرق بيننا وبينكم، هؤلاء يضرونهم ضررا عظيما في الدنيا والآخرة مع ما يضرون به الإسلام والمسلمين. فلذلك هو يقول: أدعو الناس جميعا إلى الحب لا البغض. هذه مضادة واضحة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتسامح إلى التعصب. العجيب أن هذا الكلام الذي يقوله، ما يقول أدعو الناس إلى التسامح إلى التعصب، في الواقع لا يكاد يعمل به إلا بعض الأدنياء المضيعين من المسلمين، أما الآخرون فلا يتركون التعصب أبدا. شخص يقول: يعني أنت تدعو إلى التعصب؟ أنا أدعو إلى التمسك، إن سمي هذا التمسك بالحق تعصبا فالتعصب ليس مذموما، أنا أدعو إلى التمسك بحبل الله، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لن ينفعني إذا ما أعرضت أو تركت الكتاب والسنة، أو أعرضت عن الكتاب والسنة، لن ينفعني يهودي ولا نصراني ولا مسلم دعاني إلى ما دعاني إليه من الباطل. يقول: والرفق إلى العنف، والرحمة إلى القسوة، والسلام إلى الحرب. والعجيب يعني سبحان الله أن هذا القرضاوي وهو من حزب الإخوان وهو حزب خارجي، والخوارج قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لما نقول لهم من خلفكم في الأطر السياسية وتغلب على الحكم وأخذه منكم أو ما إلى ذلك، عاملوه بهذا الحب إلى البغض والتسامح إلى التعصب والرفق إلى العنف والرحمة إلى القسوة والسلام إلى الحرب. يقولون لا، لا بد أن يكون منا كذا ولا بد أن يحصل منا كذا. تقول لهم سالموا الحكام ولا تخرجوا عليهم، واسمعوا وأطيعوا في غير المعصية، وأنكروا المنكرات كما أمر الله سبحانه وتعالى. لا يقبلون، يأبون إلا أن يكونوا خوارج. فالحب والتسامح والرفق والرحمة والسلام مع الكفار ومع كثير من المسلمين في المقابل تجد البغضة وتجد التعصب وتجد العنف وتجد القسوة وتجد الحرب. وليت هذا يكون فقط مع بعض الحكام الفاسقين أو الحكام الظالمين، بل حتى مع الأبرار المؤمنين المتقين السنيين السلفيين من أهل السنة والجماعة تجد منهم ما تجد من هذا، هذا الذي لا يكونون مواجهين به النصارى. والعجب أنه مع كل هذا لا يصدقهم النصارى ولا يصدقهم العلمانيون، فسبحان من أخسر صفقتهم بضلالهم في الدنيا، والله سبحانه وتعالى أعلم كيف يكون حسابهم وجزاؤهم في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.